فلا قيد أضيق اليوم سوى قيدك الحنون، ولا عذاب في هذه الساعة إلا من أجل قلبك الرؤوم. خذ قلبي ضعي حبا على أعتاب قلبك يا أمي، يا أما استلي علي أجبانك واحميني من الثعالب الماكرة والذئاب الغادرة، فصدرك برد وسلام، وحضنك دفء ووئام، ونصحك نور أستضيء به مدى الأيام. لا تدعيني إليهم بين أدراج الحياة، أتخبط في جحيم العصاة وأكون أسيرا يفعلون بي ما يشاءون، يبيعونني في أي سوق ويشترون، فأنا أصبحت كالسلعة التي بها يسومون، وعلى بضائعها ينادون. حائرة ساعية بزنزانة الأوغاد، قلوب أم الأحقاد، أما أنقذيني، أجيبيني، هل تسمعين ندائي؟ أجيبي أيتها الأم، أجيبي ابنتك بعد أن بح صوتها، وارحمي دمعتها، قولي لها أسليك يا دمعة تبكي ذوائبها، فتسعل الدرب من سارين أنوار. أبديك بنت يا نبض الهوى بدمي، إن كنت لؤلؤة فالقلب محار. ما زال أنفض ذاك العدو يحملني، وفي جناحي آمال وأفكار. تعاتبي فلا تحصين بلسمكم، إذا تغشى الصفا والشمس أقدار. قولي لها ما زال دمعك مرسوما بذاكرتي، إن الله ما زال دمع الفتاة التي تبكي عبر العاقب مرسوما بذاكرتي. يوم البكاء وكما تشكي أخبار، أيتها الأم كوني لها ولسائر إخوتها المربية الصالحة والأم الناصحة، واقتدي بالتالبات الصالحات من النساء المؤمنات، وإياك أن تقتليها من غير تكييف، وتضعيها في درب الغداء وأنت لا تشعرين. أما سمعت بنماذج بعض الصالحات بالعالمين، فهن من أفضل من أقلت الأرض وأظلت السماء، فخذي مثلا في الخنساء يوم كانت مثلا صالحا رائعا في تربية الأبناء، حضرت مع أولادها الأربعة حرب القادسية، فقالت لهم يا بني أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله إنكم أبناء رجل واحد وأم واحدة، ما خانت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجلت حسبكم ولا غيرت نسبكم، وأنتم تعلمون ما أعد الله للمؤمنين المجاهدين من الثواب العظيم، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية، فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستنصرين بالله على أعدائه مستغفرين، فإذا رأيتم الحرب قد دمرت عن ساقها وأظلمت لظى على سياقها وجللت نارا على أرواقها، فتيمموا وطيتها تظهروا بالغلم والمقامة، فقاتلوا حتى تشهدوا جميعا، فبلغها الخبر، ويا لأم يبلغها الخبر بوفاة ولد من أولادها، كيف بأم تخبر وتفجع بمقتلهم جميعا. فاقتدي بالصابرة الواثقة حينما بلغها الخبر، قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في جناته جنات النعيم. تلك والله الأم، وأولئك الأبناء دخلوا للقتال لأمهم طائعين، ولما عند الله قبل ذلك راغبين، ولسان حالهم يقول أمناه يا بسمة الدنيا وزينتها، مشاعري من شموخ الحب تنهار. أمناه يا مسك هذا الكون قاطبة،

تكون نجسة تنجس البيت والمتاع والطعام والإنسان والحيوان إذا مست، وبعضهم يطردها من بيته لأنها نجسة حتى تطهر، فإذا طهرت عادت إلى بيتها. وكان بعضهم ينصب لها خيمة عند بابه ويجعل لها خبزا وماء كالدابة، وعند الهنود الوثني عباد البقر كل زوجة يموت زوجها يحرق جسدها حية مع جسده، إنه ليعيدها ويقتلها ويدفنها حية. يا أمة الله اسمعي إلى هذه القصة واعتبري. يذكر أن صحابيا اسمه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه كان إذا جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على وجهه حزن وكآبة، حزن عظيم وكآبة عظيمة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب حزنه، عن سبب حزنه ذلك الذي لا ينقطع أبدا. فقال: يا رسول الله، كنت في الجاهلية وخرجت من عند زوجي وهي حامل، وذهبت في سفر طويل لم أعد إلا بعد سنوات، وجئت فإذا بها قد أنجبت لي طفلة تلعب بين الصبيان كأجمل ما يكون الأطفال. قال: فأخذتها وقلت لأمها: زينيها زينيها، وهي تعلم أنني ساعدها وأقتلها. فقامت أمها تزينها، وبها من الهم ما بها زينتها، وتقول لأبيها: يا رجل لا تضيع الأمانة، يا رجل لا تضيع الأمانة، يا رجل لا تضيع الأمانة. ثم قام فأخذها كأجمل ما يقول الأطفال براءة وجمالا، يقول: فخرجت بها إلى شعب من الشعاب. قال: فبقيت في ذلك الشعب أبحث عن بئر أعرفها هناك، فجئت إلى بئر قوية جبيرة ليس فيها قطرة ماء. قال: فوقفت على شفير البئر أنظر إلى تلك الصغيرة، فيرق قلبي لما بها من البراءة وليس لها من دم. ثم أتذكر نكاحها وسباحها، فيقسو قلبي عليها بين هاتين العاطفتين، بين هاتين العاطفتين يا عيسى. قال: ثم استجمعت قواي فأخذتها ونكبتها على رأسها وعلى وجهها. قال: نكبتها على وجهها في وسط تلك البئر. قال: وبقيت أنتظرها الماتت، وإذا بالبنت تقول، وإذا بها تقول: يا أبتاه ضيعت الأمانة. يا أبتاه ضيعت الأمانة، يا أبتاه ضيعت الأمانة. ترددها وترددها حتى انقطع صوتها. فوالله يا رسول الله ما ذكرت تلك الحادثة إلا علاني الهم والحزن، وتمنيت أن لو كنت نسيا منسيا لو كان ذلك بالإسلام. ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى الرحيم فإذا دموعه تهراق على لحيته. صلى الله عليه وسلم وإذا به يقول فيما روي: يا عبد الله، والله لو كنت مقيما الحد على رجل فعل فعلا في الجاهلية لأقمته عليك.